ومثال مباينة الباقي لمسألة الرد. ومثال الموافقة زوجة وجدتان وأخوان لأم، مسألة الزوجية من أربعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى مثال الموافقة، عرفنا فيما تقدم الخلاف في الرد، هل يرد على الزوجين على عموم الورثة أم يرد على الورثة دون الزوجين؟ والصحيح الذي عليه الجمهور والله أعلم أن الرد على عموم الورثة دون الزوجين، لأن الزوجين غالبا ليسوا من ذوي الأرحام، فإن كانوا من ذوي الأرحام ورثوا بذوي الأرحام. الله جل وعلا يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فدرجنا على أن الزوجين لا يرد عليهما إذا لم يكونا من ذوي الأرحام. إذن فمسائل الرد لا تخلو، إما أن يكون الوارث فرد أو عدد صنف واحد أو أصناف متعددة، وإما أن يكون معهم أحد الزوجين أو ليس معهم أحد الزوجين. فنقول مثلا إذا كانوا فردا أخذ المال فردا ورده، إذا كان فرد جدة أم من كبر وهكذا، أخ لأم، يعني سواء كان ذكر أو أنثى صاحب الفرض، فإنه يأخذ الفرض ردا فرضا وردا. انتبه بارك الله فيك، لأن هذا الدرس اليوم إن شاء الله وآخر درس في الرد. وإن كان فرضا واحدا أخذ المال كله فرضا وردا، كان يكون جدة أم، أخ لأم، أخت لأم، بنت ابن، وهكذا أخت شقيقة، أخت لأب، وهكذا تأخذ المال كله فرضا وردا. وإن كان الوارث صنف، يعني ليس بفرض وإنما صنف، مثلا ثلاث أخوات، ثلاث جدات، وهكذا صنف واحد، فإنهم يقتسمون المال من عدد رؤوسهم. ثلاث أخوات، المسألة من ثلاثة، لكل واحدة بنت واحد. ثلاث بنات، سبع بنات، أربع بنات من عدد رؤوسهم. ثلاثة إخوة لأم، أربعة إخوة لأم، عشرة إخوة لأم، وهكذا يأخذون المال كله من عدد رؤوسهم. هذا إذا كانوا صنف، نعرف الفرق بين فرد وصنف وأصناف، فرد صنف، صنف واحد، أخوات بنات، بنات ابن، أخوات لأب، جدات، وهكذا. الحال الثاني وإذا كانوا أصناف فرق متعددة، مثلا بنت وبنت ابن، جدة وأخت شقيقة، وهكذا، يسمى أصناف، لأن يعني الجدات والجدة صنف، والأخوات صنف آخر، وهذه يكون أصلها من ستة، ثم ترد على حسب فروضهم، جدة وأخت شقيقة، المسألة من ستة، والجدة سدس واحد، والأخت الشقيقة نص ثلاثة، ترد إلى أربعة مثلا، بنت وأم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد ووجود الفرع الوارث، وللبنت النصف ثلاثة، ثلاثة واحد، أربعة ثلاثة، ستة إلى أربعة، وهكذا. هذه الحالات الثلاث، فرد وصنف وأصناف، كل أصلها من ستة ومسألة واحدة عبارة، وتصحح هكذا. ما معهم أحد الزوجين، إذا كان معهم أحد الزوجين فنضع مسألة الزوجية، ثم بعد هذا نعطي الزوج أو الزوجة فرضه ونسجل الباقي، الباقي لعموم الورثة ما نقسمه، نضع مسألة أخرى بجوارها، مسألة الرب، مسألة الرب، ثم نقسم مسألة الرد على المستحقين، ثم ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية ومسألة الرد. لا يخلو من ثلاث أحوال، إما أن ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد، وفي هذه الحال تصح الجامعة مما صحت منه مسألة الزوجية. الحالة الثانية ألا تنقسم، ألا ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد، ألا ينقسم، ولا يخلو من حالين، إما أن يوافق أو يباين. المباينة ألا تجتمع، ألا يجتمع العددان في نسبة واحدة غير الواحد، مثلا يباين يكون ثلاثة وأربعة، الباقي مسألة الزوجية مثلا ثلاثة، ومسألة الرد من أربعة، هنا سميها مباينة لأن الثلاثة والأربعة متباينون. اثنان وخمسة مثلا صحت مسألة الزوجية من الباقي بها اثنان، ومسألة الرد صحت من خمسة، من سبعة، من تسعة، وهكذا. فلا فهو تباين، وكما تقدم لنا إذا باينت ضربنا مسألة الرد في مسألة الزوجية، والناتج يكون هو الجامعة. ثم نعطي أحد الزوجين نصيبه من مسألة الزوجية، ثم نعطي مسألة الرد نصيبها من الباقي مضروبا في مسألة الزوجية مقسوما على أصل مسألة الرد، فيكون جزء سهمها، فمن له واحد أخذه مضروبا في مسألة الباقي من مسألة الزوجية، وهكذا. الحالة الثالثة أن توافق، وهو موضوع درسنا اليوم، أن يكون الباقي من مسألة الزوجية موافقا لمسألة الرد بنسبة من النسب، مثلا كان يكون الباقي ثلاثة ومسألة الزوجية ومسألة الرد صحت من ستة، بينهما موافقة بالثلث، أن يكون الباقي من مسألة الزوجية اثنان مثلا، ومسألة الرد صحت من أربعة أو من ستة أو من ثمانية، تناسب. هذه الموافقة التي هي موضوع درسنا اليوم، ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية مع مسألة الرد، فإذا كان بينهما موافقة ضربنا وفق مسألة الرد في مسألة الزوجية، والناتج هو الجامعة، ثم أعطينا كل ذي حق حقه بحسب الموافقة بحسب الوفق من مسألة الباقي من مسألة الرد من مسألة الزوجية. اقرأ. مثال الموافقة. هذا مثال الموافقة. مثال المباينة سبق لنا زوج وبنت وبنت ابن. انتبه كما في الجدول بين يديك زوج وبن وبنت ابن قس عليها. المسألة الزوجية من كم؟ زوج وبنت وبنت ابن. المسألة الزوجية من أربعة، ما نقول من اثنين لأن الزوج له الربع ليس له النصف لوجود الفرع الوارث. مسألة الزوجية من أربعة كيف نعمل؟ نعطي الزوج نصيبة واحد من أربعة والباقي ما نقسمه الآن، نقول الباقي ثلاثة. نضع مسألة الرد. الرد كم هم؟ بنت وبنت ابن كما تقدم لنا. أصلها من ستة ابنهم كما كتبنا في الورق. أصلها من ستة ابنهم، ثم أعطينا البنت النصف ثلاثة وأعطينا بنت الابن السدس واحد رددناها إلى أربعة وضعنا أربعة. قلنا مسألة الرد من أربعة. نظرنا بين الباقي من مسألة الزوجية كم؟ ثلاثة مع مسألة الرد أربعة، وجدناها متباينة ما تتفق في جزء من عيسى. الثلاثة لها ثلث لكن الأربعة ما لها ثلث. الأربعة لها نصف لكن الثلاثة ليس لها نصف. الأربعة لها ربع لكن الأربعة الثلاثة ليس لها ربع. لماذا تتفقان؟ ما تتفقان في عدد، ودائما العددان المتجاوران بينهما مباينة. ثلاثة وأربعة مباينة، أربعة وخمسة مباينة، خمسة وستة مباينة، وهكذا. فماذا صنعنا ما دام فيها موافقة؟ ضربنا مسألة الرد كلها أربعة، في مسألة الزوجية أربعة، نتج عندنا الجامعة ستة عشر. أعطيناهم قلنا للزوج واحد في مسألة الرد، واحد في أربعة بأربعة. لهؤلاء البنت وبنت الابن لهم جميعا ثلاثة في الأربعة اثني عشر مثلا. قلنا للبنت ثلاثة في ثلاثة وكم؟ تسعة. بنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة. جمعنا ما تحت الجامعة. الزوج أخذ مسألة الزوجية أربعة من الجامعة، البنت أخذت تسعة، بنت الابن أخذت ثلاثة، وهكذا. هذه المباينة. وذلك أننا نضرب مسألة الرد ومسألة الزوجية لعدم وجود المناسبة بينهما والموافقة في عدد من الأعداد. ثم نحتاج إلى الباقي من مسألة الزوجية لأن نصيب الورثة أصحاب الرد مضروبا في باقي من مسألة الزوجية. مثال الموافقة. اقرأ. مثال الموافقة. زوجة وجدتان وأخوان لأم. زوجة وجدتان وأخوان لأم. زوجة وجدتان وأخوان لأم. المسألة الزوجية من كم؟ من أربعة. للزوجة الربع واحد، يبقى كم؟ ثلاثة. هذا الذي وضعها تحت باقي. مسألة الجدة والجدة الأخرى والأخ لأم وأخ لأم، مسألة من ستة كلهم، ما يحتاج أن نكتبها في الورق. ستة. الجدتان لهما السدس واحد من ستة. الأخوان لأم لهما الثلث اثنان من ستة. على كم رددناها؟ رددناها إلى ثلاثة. رددناها إلى ثلاثة. قلنا مسألة الرد من ثلاثة، مسألة الرد من ثلاثة، ومسألة الزوجية من أربعة. نظرنا بين كملنا، لأن مسألة الرد فيها جدتان وفيها أخوان لأم. الجدتان لهما واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة ما ينقسم عليهم، رؤوسهم كم؟ اثنان. والأخوان لأم ينقسم عليهم ما في إشكال، لكن الجدتان لا ينقسم عليهم. كم رؤوس الجدتين؟ اثنان. نضربها في ماذا؟ في أصل مسألة الرد للثلاثة التي في الذهن. ما وجدها المؤلف رحمه الله على العلم، لأنك في آخر باب أبواب الفرائض عارف التصحيح، ولازم رد التعليم التصحيح مع كل مسألة. تضرب الثلاثة الرد نظرت رؤوس الجدتين اثنان، في ثلاثة لستة، فصحت من ستة، صحت من ستة، وهذه ليست أصلها، أصلها من ثلاثة من ستة، ورددناها مسألة الرد إلى ثلاثة، ثم ضربناها وردت إلى الستة مرة ثانية، لكن ستة غير الستة الأولى. فأعطيناهم، صححنا منه التصحيح قبل النظر بين المسألتين. فنقول للجدتين واحد في اثنين، لاثنين لكل واحدة واحد، وللأخوين لأم اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحد اثنان. هذه مسألة الرد انتهت. واحد للجدة الأولى، واحد للجدة الثانية، اثنان للأخ لأم، اثنان للأخ لأم. كيف النظر الآن؟ بقي علينا النظر بين الباقي من مسألة الزوجية مع مسألة الرد حسب ما صحت منه، ما ننظر إلى أصلها، ننظر إلى مصحها. مسألة الرد صحت من ستة، والباقي من مسألة الزوجية كم؟ ثلاثة. هل تنقسم الثلاثة على الستة؟ لا، ما تنقسم. هل تباين؟ لا، ما تباين. بين الستة والثلاثة موافقة بماذا؟ بالنصف؟ لا، بالثلث. ما توافق بالنصف، لأن الثلاثة ليس لها نصف، وإنما توافق بالثلث. الثلث ثلث الثلاثة كم؟ واحد، وثلث الستة اثنان. ماذا نصنع؟ نضرب وفق مسألة الرد كم هي؟ اثنان. في مسألة الزوجية أربعة، اثنين في أربعة ثمانية. كيف خرجت الجامعة؟ ثمانية، بضرب وفق مسألة الزوجية مسألة الرد بمسألة الزوجية كاملة. مسألة الرد وفقها اثنان، ومسألة الزوجية أربعة، اثنين في أربعة بثمانية. هذه الجامعة. كيف نعطيهم؟ نقول نعطي الزوجة من مسألة الرد، من مسألة من الجامعة، لها واحد مضروبا في وفق مسألة الرد، واحد في اثنين في اثنين، واحد في اثنين في اثنين. هل تغير مفهوم الزوجة بهذا التكرار والعمليات والرد والوفق؟ لا، ما تغير، لأن لها واحد من أربعة أول، صار لها الآن اثنان من ثمانية، هي ثلاثة من اثنى عشر، أربعة من ستة عشر، وهذا كل واحد. انتهينا من مسألة الزوجية، أعطيناها واحد في اثنين، الاثنين هذه منين أتينا بها؟ هذه وفق مسألة الرد. طيب، الرد كيف نعطي المردود عليهم؟ المردود عليهم لهم ثلاثة مضروبا في مسألة، الباقي بعد مسألة الزوجية كم لهم؟ أربعة. أربعة في واحد الذي هو وفق الباقي من مسألة الزوجية. أربعة في واحد بكم؟ بستة أو أربعة. ستة لهم، ستة نقرا العدد اللي حضر مسألة الرد. واحد واحد واثنين واثنين نعطيهم، أو ما ننظر إلى كم، نقول كم للأخ للجدة الأولى لها واحد في مسألة الرد مضروبا في وفق الباقي من مسألة الزوجية. واحد في واحد واحد ما تغير. الجدة الأخرى لها واحد في واحد. انتبه كيف استخلصنا هذا، ولا هذا واضح؟ منين استخلصنا نصيب الجدة؟ مع هذه العمليات ما تغير، أخذت واحد هو. نعم، لأنها أخذت واحد من مسألة الرد مضروبا في وفق الباقي من مسألة الزوجية. كم؟ واحد. واحد بواحد واحد ما تغير. الجدة الأخرى أخذت واحد بواحد واحد. الأخ لأم له من مسألة الرد كم؟ اثنان. مضروبا في ثلاثة؟ لا. مضروبا في أربعة؟ لا. مضروبا في اثنين؟ لا. مضروب في وفق مسألة الزوجية، مسألة في وفق الباقي بعد الزوجية له اثنان في واحد، ما هو اثنان في ثلاثة اللي بجواره والمجدول، اثنان في واحد الذي هو فوق بجوار الستة، اثنان في واحد باثنين، واثنان في واحد باثنين، وهكذا. واضحة هذه ربط الطريقة؟ وإذا ربطت وعرفت الطريقة مشيت في أكبر مسألة من مسائل الفرائض، لأن الطريق إذا سلكت أو عرفت السلوك فيه سواء طال أو قصر، كثر العدد أو نقص، هو ما يختلف. الطريقة أن تفهمها مثال الموافقة. اقرأ مثال الموافقة. زوجة وجدتان وأخوان لأم، مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة لأهل الرد، وأصل مسألتهم من ستة. هذه وضعها تحت باقي ثلاثة، هذه لأهل الرد. وأصل مسألتهم من ستة، للجدتين السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، ومجموع سهامهم ثلاثة، فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، ونصيب الجدتين من ستة. هذا في الذهن، ما يحتاج أن نكتب في الورق، لو كتبنا بالورق زادت علينا وخرج جداول متعددة، نستغني عنها لأنها معلومة لطالب العلم. وأصل مسألتهم من ستة، وأصل مسألتهم من ستة، للجدتين السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، ومجموع سهامهم ثلاثة، فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة. كم تكون؟ يعني مسألة الرد ترد إلى ثلاثة، وكل هذا في الذهن الآن، ما كتبنا شيء. ثلاثة، نعم. فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، ونصيب الجدتين منكسر ومباين، فنضرب رؤوسهن في أصل مسألة الرد تبلغ ستة، للجدتين واحد في اثنين باثنين، لكل واحدة واحد، وللأخوين لأم اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحد اثنان، والباقي بعد الزوجة لا ينقسم. تصحيح أول التصحيح ثم انتهينا من التصحيح كما هو بالجدول في مسألة الرد، واحد واحد واثنين واثنين، نعم، والباقي. ثم الآن النظر بين الباقي من مسألة الزوجية ومسألة الرد، نعم، والباقي بعد الزوجة لا ينقسم على مسألة الرد لكن يوافقها بالثلث. لا ينقسم عليها لأن مسألة الباقي ثلاثة ومسألة الرد من ستة، ما تنقسم الثلاثة على الستة، لو كانت العكس انقسم، لكن هنا ما تنقسم ثلاثة، ما تنقسم على الستة، لأن ما عندنا نصف ولا ربع في موضوع الفرائض، الصحيح وإلا نكررها حتى يخرج عن الصحيح. ثلاثة على ستة ما تنقسم، وليس بينهما مباينة بل بينهما موافقة، لأن الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث فيتفقان بالثلث. والباقي بعد الزوجة لا ينقسم على مسألة الرد لكن يوافقها بالثلث، فنأخذ ثلث مسألة الرد اثنين نضربه في كامل مسألة الزوجية ويحصل ثمانية وهي الجامعة. الثمانية أو ثمانمائة أو ثمانية آلاف أو ثمانية ملايين كل واحد، إذا عرفت الطريقة سهل عليك المسير بس تبعد عليك المسائل الوقت، لكن يعرف الطريق لا تلتفت يمين ويسار فتهلك. يحصل ثمانية وهي الجامعة للزوجة من مسألة الزوجية واحد في وفق مسألة الرد اثنين باثنين، وللجدتين من مسألة الرد اثنان في وفق الباقي من مسألة الزوجية واحد، واحد باثنين لكل واحدة واحد، وللأخوين لأم من مسألة الرد أربعة في وفق الباقي واحد بأربعة لكل واحد اثنان. وهذه صورتها، هذه أصولها ولا تغير عن الزوجة في شيء، يعني سواء أعطيتها واحد من أربعة أو اثنين من ثمانية أو ثلاثة من اثني عشر أو أربعة من ستة عشر هو نصيب الربع وهكذا، والذي يزاد هو نصيب الجدتين والأخ والأخوين لأم، أعطيناهم من ستة رددناها إلى ثلاثة. الدرس القادم إن شاء الله في توريث ذوي الأرحام، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.